منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وبعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ولازلنا معكم في محطتنا ورحلتنا الإيمانية التدبرية في فن التدبر والتدارس. عندنا اليوم محطة مهمة، وهي العلوم المتعلقة بالتدبر. يعني المتدبر ما هي العلوم التي تخصه والتي ينبغي أن يهتم بها ويقرأ فيها حتى يرسخ علمه بها؟ من أهم العلوم التي ترتبط بالتدبر علم الإيمان والعقيدة وأعمال القلوب. هذا العلم العظيم أيها الإخوة هو الذي يجعل الإنسان يتعايش مع كتاب الله عز وجل، يصل به بإذن الله تعالى إلى مراتب الإيمان والتزكية. هذا العلم يمكن أن يتعرف فيه من خلال التعرف على أسماء الله عز وجل ومعانيها وآثارها، يتعرف على أعمال القلوب الكثيرة من الحب والخوف والرجاء والمحبة والتعظيم والإجلال وغير ذلك من أعمال القلوب التي حقيقة يعيش معها الإنسان في كتاب الله عز وجل، فيعيش معايشة إيمانية قلبية. ومن أعظم الكتب التي تدلك على أو تعطيك هذا الجانب وتزودك به كتب القيم رحمه الله تعالى، فله في هذا الجانب يعني هو بحر في هذا الجانب. ومن أعظم كتبه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الكتاب العظيم الذي يقف فيه مع معاني إياك نعبد وإياك نستعين في منازل السالكين وأعمال القلوب فيها، هذا الكتاب الحقيقة يجعلك تعيش مع كتاب الله عيشا إيمانيا. أيضا من العلوم المهمة في التدبر العلم اللغة. اللغة كتاب الله عز وجل نزل بلسان عربي مبين، فلا بد أن يكون إنسان له عناية بقدر مناسب باللغة. صحيح أنا لا أريد أن يكون عميقا أو متخصصا، هذا جيد لكنه لا يشترط لذلك، لكن جميل أن يقرأ في اللغة، يقرأ في الاشتقاق، اشتقاق الكلمة المفردة، سر التعبير بهذه الكلمة دون هذه الكلمة، ما الفرق بين الصبح والفلق، ما الفرق بين الكثير والكوثر والكثير. المفردة القرآنية عجيبة أيها الأخوة في أسرارها، فالعيش في مع هذه المفردة بدلالاتها حقيقة علم عظيم. أيضا من العلوم علوم البلاغة. البلاغة الحقيقة القرآن قد بلغ الغاية في البلاغة، أسرار البلاغة من حذف والإيجاز والقسم والتقديم والتأخير، كل هذه وراها معاني تدبرية عميقة. أيضا من العلوم المهمة أيها الأخوة علم أصول الفقه وأصول التفسير، يعني نفهم من خلاله دلالات، دلالة المفهوم، دلالة الإشارة، دلالة المنطوق، دلالة الالتزام، وهذه حقيقة قد تكون للمتخصصين أكثر مما هي لغيرهم. أصول التفسير مهمة جدا للمفسر أو للمتدبر، لأنك تعرف من خلالها أبواب الفهم لكتاب الله عز وجل، من معرفة منهج السلف وخلاف السلف وكيف تتعامل معهم، وتعرف من خلال قواعد التفسير، وقواعد التفسير لها علاقة بقواعد التدبر. قواعد التفسير الحقيقة يمكن أن نقسمها إلى قسمين، قسم متعلق بقواعد الترجيح وقسم متعلق بقواعد التفسير عامة، مثل العبرة بعم اللفظة بخصوص السبب. هذه المسألة تعني أن هذه الآية لا تخص من نزلت فيه، وإنما تعم المسلمين جميعا من شابه هذا الذي نزلت فيه الآية. هذا حقيقة باب عظيم للمتدبر. ومن أفضل الكتب التي تدلك في قواعد التفسير فيما يتعلق بالتدبر القواعد الحسان للسعدي، هذا كتاب جميل جدا يمكن أن تصحبه معك وتقرأه. أيضا قواعد التدبر لعبد الرحمن حبنك، قواعد التفسير للدكتور خالد السبت، قواعد الترجيح للحربي، هذه الكتب تعينك في هذا. أيضا من العلوم المهمة أيها الأخوة التفسير الموضوعي. التفسير الموضوعي يعني الذي يعطيك كيف تعيش مع موضوعات القرآن؟ كيف تجمع الآيات المتشابهة؟ كيف تقسمها؟ هذا العلم متعلق بتفسير كتاب الله عز وجل. من الكتب التي تعينك في هذا كتاب موسوعة التفسير الموضوعي الذي جمعه عدد من العلماء، أشرف فيه الدكتور مصطفى مسلم وغيرهم من العلماء. هذا الكتاب حقيقة مهم للمتدبر. هذه علوم مهمة، والعلوم الأخرى قد تكون مرتبطة كعلوم القرآن وغيرها، إلا أن الإنسان كلما ازداد علما ازداد فهما لكتاب الله وعمقا في تدبره. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وبارك الله فيكم أجمعين.